أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. هذا الباب علاقته بكتاب التوحيد ليس علاقة موضوع في الرقائق أو الأخلاق أو غير ذلك، ولكنه موضوع مرتبط بكتاب التوحيد رباطا وثيقا، حيث أن الإنسان إذا نوى وقصد بعمله غير الله إما أن يحبط هذا العمل إذا أراد به كل هذا العمل لغير الله، وإما أن يكون منقوص أو غير كامل إذا أراد به العبد توجيه النية إلى الله وإلى خلق الله. فناسب جدا أن يكون الرياء ضمن كتاب التوحيد، من حيث أنه إما أن يبطل العمل أو أنه يحبط العمل. ومعنى أن يحبط العمل أو ينقصه فإنه فيه توجه لغير الله تبارك وتعالى بالعمل، والمقصود بالأعمال هنا التي يتوجه بها الإنسان لغير الله هي أعمال الدين، العبادات، الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من هذه الأعمال، أن يشرك بها العبد في نيته وقصده مع الله أو كل العمل يقصد به غير الله. والرياء كما بينا يقع منه كلي وجزئي. الكلي اللي هو كان على هيئة على الهيئة التي كان عليها المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دخلوا في الإسلام أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فكانت هذه الأعمال هباء منثورا لأنهم كانوا يراؤون بها ولم يتوجهوا بها إلى الله تبارك وتعالى. أما الجزء الثاني أو الشق الثاني وهو الجزئي، أن يكون هناك شرك جزئي، ومعنى جزئي هو أن يكون النية لله في العمل ولغير الله أيضا. يعني يكون الإنسان بيصلي وهو يريد أن يقبلها الله تبارك وتعالى، نيته متوجهة إلى الله، ويريد أيضا مراءة الناس وأن يرونه على هذه الحال. وعلى هذا الاعتبار قسم العلماء توجه الإنسان المرائي بعمله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أن يتوجه بعمله كله من أوله لآخره إلى غير الله، مش معنى أنه يسجد لغير الله، يريد مراءة الناس وهو مأخوذ من الرؤية، يريد شهرة، يريد سمعة، يريد مدح الناس، هذه المقصود بها من الرياء. فيقصد بالعمل من أوله إلى آخره غير الله، وهذا بلا شك محبط للعمل. الجزء الثاني أو النوع الثاني هو أن يقصد بعمله الله تبارك وتعالى ثم يدخل عليه الرياء. يعني يقصد بالعمل في البداية يتوجه به إلى الله، يعني راح يتصدق ونيته أنه يتصدق لله فقط، يتصدق لله تبارك وتعالى، وفي ذهابه إلى الصدقة طرأ عليه الرياء، جه طرأ، ولكن البداية كانت إيه؟ البداية كانت إخلاص، ثم كان الرياء طارئ، فهذا إن جاهد نفسه ودفعه عنه صح العمل ولم يكن فيه رياء. والقسم الثالث هو أن يبدأ الإنسان في عمله متوجها إلى الله، ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء العمل ولا يستطيع أن يدفعه، لا يستطيعش إيه أن يدفعه. يبقى الأول بدأ العمل بالرياء من البداية إلى النهاية، راح يحج من البداية للنهاية رياء. والثانية بدأ القصد لله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء، راح يحج مثلا كلسان ومتوجه إلى الله تبارك وتعالى وبيرجو الثواب ومغفرة الذنوب، ثم طرأ عليه الحج في أثناء على الرياء في أثناء مناسك الحج، فهذه إن دفعها عن نفسه لا يضره شيء. الثالث هو الذي طرأ عليه الرياء وهو متوجه إلى الله بعمله فلم يستطع أن يدفع عنه هذا الرياء، فهو ما وقع فيه اختلاف بين العلماء، هل يقبل عمله كله أو يقبل بعضه أو لا يقبل أصلا، فهذه يعني اختلفت فيها أنظار العلماء. ومن العلماء من قال أن الله تبارك وتعالى يقبل منه الجزء الذي كان خالصا لوجهه، أما الجزء الذي كان فيه نية الله فهو محبط ولا يقبله الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الاعتبار بيكون فيه شرك أكبر وشرك أصغر. طب والرياء بيكون فيه أيهما، في الأكبر أم الأصغر؟ إذا كانت النية كاملة لغير الله زي المنافقين اللي كانوا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك من إيه؟ أكبر، محبط للعمل. أما إن كان في هذه الأشياء التي ذكرناها فهذه بتضم إلى الشرك الأصغر الذي هو منقص للعمل وليس محبط للعمل كله. استدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى، قال قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هكذا استدل الشيخ رحمه الله. ولو أنه يعني أكمل ما بعدها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه بتكون مناسبة لأن الذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بعمله الخالص الكامل هذا هو المقبول، ولا يجعل لغير الله شيء في هذا العمل. قال ابن القيم رحمه الله كما أنه إله واحد لا إله إلا هو لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالألوهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. وقال ابن جرير المؤمن من صرته حسنته وساءته سيئه، ولكن سرور الإنسان بالعمل هو وجود يعني راحة نفس وطمأنينة أنه أدى العمل لله تبارك وتعالى، إنما المقصد بالرياء هو قصد مراءة الناس، هذه هي الفاصلة. أنت تصر بالحسنة، فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، صرته حسنة أنا عملت عمل فرحان صليت فأنا فرحان، ليه في أي نوع فرح أنا يعني فرحته، أنا لماذا أفرح؟ لأنني فعلت الفريضة وحصل فيها خشوع فأنا حصل انعكاس إيماني مباشر فأنا فرحت بهذا. إنما الرياء المقصود به إن الإنسان يعمل عمل عشان الناس تمدحه عليه، هذا هو المذموم والمنقول والمحبط الذي ذمه الشرع منه. ابن جرير الطبري رحمه الله يذكر في سبب نزول هذه الآية في كتابه التفسير، قال عن طاووس قال، ساق بسنده عن طاووس قال جاء رجل فقال يا نبي الله إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يرى موطني ويرى مكاني، جه ذكرها ابن جرير في سبب نزول الآية، جه رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يرى موطني ويرى مكاني، فأنزل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال الإمام القرطبي في جامعه، قال الماوردي وقال جميع أهل التأويل: معنى قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي بعمله أحد. هكذا نقل الإمام القرطبي أن تفسير الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، معناها لا يرائي بعمله أحد. وقال أيضا رحمه الله، أي القرطبي، قال عبد الواحد: فلقيت الحسن، أي الحسن البصري، فقلت: يا أبا سعيد، أخبرني عن الرياء، أشرك هو؟ قال: نعم. أما تقرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال القرطبي رحمه الله، وقال علماؤنا رضي الله عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس منه. هكذا يقول القرطبي، يقول أن الرياء ممكن يخلي الناس تستهزأ من المرائي، كما يحكى عن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله، رجل في زمانه: منذ كم صرت إلى العراق؟ جئت من العراق من كم سنة؟ فقال: دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال: يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة فأجبتني عن مسألتين، ما لا أن تضيف هذه الإضافة؟ جئت من العراق، جئت إلى العراق منذ كم؟ قال: منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. هذه زيادة رأى بها الناس فاستهزأ الناس منه. قال الشيخ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال تعالى، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يعني حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. والمعنى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أسماء الله الغني، غني عن خلقه، بل الخلق محتاجون إلى الله تبارك وتعالى. ومن غنى أنه لا يريد من عبده عبادة فيها نية لغير الله تبارك وتعالى، تكون العبادة نقية صافية خالصة، لأن الله عز وجل لا يقبل من العبادة ما فيها شوائب، لازم تكون العبادة نظيفة. حتى الإنسان بطبيعته، الإنسان بطبيعته لما يروح يشتري أي سلعة، لو جت له ناقصة يردها، صح ولا مش صح؟ لو جت فيها عيب بيرجعها. حتى الشركات بتشترط لو البضاعة أو المنتج فيه عيب بيرد للعيب، وده موجود في الفقه الإسلامي، أن يرد، ترد البضاعة للعيب. ما بالك في العمل، الأعمال، أعمال الدينية، العبادات وغيرها، لما يكون فيها عيب ينفع نعطيها لله؟ طب إحنا مش هنعطي العمل للبشر اللي فيه عيب، طب ما بالك الله تبارك وتعالى، ينفع نعطيه عمل فيه عيب أو فيه غلط أو فيه خلل صناعي؟ ما ينفعش. فالله تبارك وتعالى غني، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. قال الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، أو لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، رواه أحمد. وكما تعودنا أننا يعني لا نعلق كثيرا على الحديث الضعيف الموجود في المتن، وإن كان هنا لفظ أريد أن أعلق عليه، وهو الشرك الخفي. ما معنى الشرك الخفي؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، معنى ذلك أن هناك شرك ظاهر. فما الفرق بين الشرك الظاهر والشرك الخفي؟ الشرك الظاهر هو الذي يقع في الأعمال الظاهرة زي الذبح، زي النذر، زي الطواف، دي عبادات ظاهرة ليه كل الناس بيشوفوه. أما الشرك الخفي هو الذي يقع في الأعمال التي لا ترى، لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. واحد قائم يصلي نيته إيه؟ الله تبارك وتعالى بها أعلم به، فعل عمل ونوى نية في الليل أو بالنهار أو في أي وقت، هذه تسمى شرك خفي، لأن القصد كان في داخله وفي نيته، لا يراه الناس ولكن الله تبارك وتعالى يرى. الباب الذي يلي هذا الباب، قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله وهو باب الرياء؟ نستطيع أن نقول أن بينهما عموم وخصوص، أن الرياء عام في كل شيء، ولكن إرادة الإنسان بعمله الدنيا أخص من الرياء عموما، فهو جزء من الرياء. والمعنى أن الإنسان بيعمل لكي يرى الناس فيطلب منهم شهرة أو يتقي منهم شيئا أو غير ذلك مما هو معلوم من الرياء، ولكن كونه أن يريد بعمله الدنيا أنه يريد مادة، يريد شيء معين، يريد شيء مخصوص، كأن يتصدق الإنسان بصدقة ماشي ويطلب إيصال عشان يروح يوديه الضرائب تنزل عنه إيه؟ جزء من الضرائب، يبقى ضرب عصفورين بحق، تخرج الزكاة ونزل عليه جزء إيه؟ من الضرائب. والله الكلام ده حصل يعني أثناء جمع التبرعات لحوم الأضاحي والجلود، واحد طلب ان هو يعطينا 200 كيلو لحمه ونعطيه وسط ب 12,000 جنيه. الغرض ايه؟ عشان عنده ضرايب كتير وعاوز ينزل الضرايب، عاوز يضرب عصفورين بحجر. فطبعا هذا انسان اراد بعمله الدنيا، او ان يكون طالب علم طلب العلم واجتهد من اجل ان يحصل مال من وراء هذا العلم. فهذا طبعا يعني يكون على حسب نيته التي نواها في هذا العمل. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، تمام الآية، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. من كان يريد الحياة الدنيا أي في هذا الباب يريد أن يحصل نفعا من وراء عمله الأخروي، عمل معمول للآخرة، وعمل عمل من أعمالك الصلاة والزكاة والصدقة وطلب العلم وغير ذلك، هذه تسمى أعمال دينية وأعمال أخروية، فعلها هذا الإنسان من أجل أن يحصل هدفا أو غرضا من الأغراض الدنيوية، مع أن الأصل أن هذه الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى، بتتصدق خالص لله تبارك وتعالى من أجل الله، وتطلب العلم خالص لوجه الله تبارك وتعالى، مش عشان تحصل مال أو تفعل شيء من هذا. وطبعا في تفاصيل كثيرة علماء لمن تقاضى أجر على عمل من الأعمال الدنيا والأعمال الشرعية كالأذان والإمامة والإبرام، تفاصيل كثيرة ليس مجال لسردها، ولكن الحاصل أن إذا نوى الإنسان بعمله هذا الدنيا هذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى، نوفي إليه يعني نعطيه ما نشاء، ثم يبخس ولا يكون عنده له عند الله تبارك وتعالى ثواب، بل يجعله الله تبارك وتعالى من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قول الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة، في الصحيح أي إما أن يكون صحيح البخاري أو صحيح مسلم، هذا مقصد الشيخ إذا قال في الصحيح، طبعا هذه موجودة إطلاقات عند بعض العلماء، تلي مثلا أهل المغرب، المغرب مقصود منهم أهل شمال إفريقيا والأندلس، إذا قالوا في الصحيح وأطلقوها كان المقصود عندهم صحيح مسلم، مقصود عندهم إيه؟ صحيح مسلم. أما إذا قال أهل الشرق كالعراق ومصر ولذلك في الصحيح فهم يقصدون صحيح إيه؟ صحيح البخاري. فقد ترد مطلقة وتكون يعني معروفة عن الشيخ على حسب ما يريد أن يقصد به صحيح مسلم أو صحيح البخاري. هنا يقول الشيخ صحيح في الصحيح ولكن بيقصد هنا صحيح البخاري. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذه رواه البخاري والإمام ابن ماجه في سننه والبيهقي أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، التعاسة معناها الخيبة والخسران، الخيبة والخسران. عبد لأن أصل العبادة بتكون لله تبارك وتعالى، فجعل نيته هذه النية في العمل الذي أداه جعل شريكا لله فيه، فكان خائن وخاسر ومتعوس وعمل غير مقبول عند الله تبارك وتعالى، وسماه الله تبارك وتعالى عبد لهذه الأشياء لأنه جعل مقام العبودية الذي هو ينبغي ويجب عليه أن يتوجه لله تبارك وتعالى حوله وصرفه إلى شيء آخر، فجعل كل انتماءاته وكل حياته وكل محبته في هذا الباب الذي هو باب الدينار والدرهم والمال والمدة، فصارت عنده كأنه إله عقد عليها الولاء وعاد من أجلها وأحب من أجلها وفعل من أجلها المنكرات وفعل من أجلها الكفر والفسوق والعصيان وكل شيء، فحق أن يكون عبد لهذه الأشياء. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة وهو الثوب، ثوب المعلم وله قيمة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الخميصة، والخميصة هي الفراش الذي يجلس عليه وهي من أنفس الفرش. قوله إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذه من أخلاق، يعني من أخلاق هذا الإنسان المتعوس المنكوس أنه إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعط سخط، حاله هكذا. وممكن تجد هذا الإنسان موجود في حياته، تجده إذا السوق وقف معاه أو ما فيش كسب أو غير ذلك ضغطه بيوطى والسكر بيعلى عليه وبيبقى مهموم، محدش يعرف يكلمه، أرفانه بيسب وبيشتم وغير ذلك، سقط. وإن أعطي ليه بقى الضغط اتظبط ووشه مفرود وبيصبح الناس ومزاجه فل وغير ذلك. طب هكذا الله عز وجل بيبتلي البشر، وهناك سنة التداول جعلها الله تبارك وتعالى في البشر بل وفي الخلق، غني وفقير، قوي وضعيف، منتصر ومهزوم. فإذا جاء الجزء الذي فيه شد على هذا الإنسان صخر كأنه يرد على الله تبارك وتعالى أمره وحكمه. وإن أعطي رضي، والإنسان لا تعرف حقيقته الإيمانية إلا أمام هذه المحن وأمام هذه الابتلاءات. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. قال العلماء تعس وانتكس محمول على أمرين، الأمر الأول على سبيل الخبر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال هذا الإنسان أنه منتكس متعوس وعنده عجز نفسي وإذا شيك فلانتقش، يعني لو دخلت في رجله شوكة صغيرة من عجزه وضعفه النفسي ما يقدرش يطلع هذه الشوكة، إنسان عاجز وضعيف ومكتئب ومتشائم وغير ذلك. هذا هو التفسير الأول على سبيل الخبر. وقال جماعة من العلماء أنها على سبيل الدعاء، أي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، دي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل على الوجهين، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرس. طوبى قيل أنها الجنة، وقيل أنها شجرة في الجنة يسير فيها الراكب 500 عام على ما أظن. آخذ بعنان فرس أي بلجام فرس في سبيل الله، أي مجاهد في سبيل الله، طوبى له، وهذا وعد حسن لهذا المجاهد في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، أشعث رأسه، يعني المحارب في سبيل الله رأسه مش متسرح، شعره منكوش وما فيش حلاق في الحرب، ممكن تلاقي شعره طويل، حرب كبيرة وطويلة ومدتها طويلة، زي تجد مثلا إخواننا مثلا اللي كانوا يجاهدوا في الشيشان وفي غيرها من هذه الأماكن، ممكن تلاقي شعره طويل ما مش لاقي وقت يحلق فيه أو ما فيش حلاق أصلا، ده ممدوح عند الله تبارك وتعالى، رأسه مش متسرحة مش متظبطة زي ما احنا مثلا نقعد نسرح ونوضب ونضع روائح وعطور وغير ذلك، لأننا في حياتنا هنا، أما هذا فهو في ميدان المعركة فلا يبالي بهذه الأشياء، فهذا ممدوح محمود عند الله تبارك وتعالى، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، تلاقي رجليه مفلقة ومقطعة ويلاقيها يعني ماشي حافي وغير ذلك، هذا لا يبالي، أهم حاجة عنده الجهاد في سبيل الله ونيل الشهادة في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، هذا وصف لحال هذا الإنسان، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف جميل أنه لا ينافس على الرئاسة ولا ينافس على الزعامة ولا يبالي في أي موضع كان، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني ماسك خدمة. تذكرون في أيام الجيش العسكري المستجد أول ما يجيبوه يدوه إيه؟ على طول خدمات زي ما بيقولوا كينجي وبرينجي وشينجي وغير ذلك، ويهروه خدمات. ليه؟ لسه مستجد، ملوش مكان، ملوش وضع، ملوش أحد يعني يعطيه من وضع معين فيتقي هذا التعب، ولكن هذا إن كان في الحراسة يعني هو بيحرس، ومعنى أنه يحرس يبقى معه وظيفة عليه، وظيفة دنيا، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني تجد فارق بين الذي يحارب على الفرس وبين اللي بيحارب على رجليه، اللي بيحارب على رجليه مش عنده دابة، فهذا كان في الحروب زمان الفقير الغلبان اللي مفيش عنده ظهر يركب عليه، كذلك مثلا تجد سلاح المشاة يختلف عن سلاح المدرعات، ده راكب دبابة إنما ده راكب بيالة زي كما يقولون، فهذه وظيفة دنيا، وظيفة متأخرة، ومع ذلك هذا الإنسان لا يبالي، لا يبالي ولا ينظر إلى هذه الأشياء، أهم شيء عنده أنه يحصل الأجر، ومش مهم حد يعرفه، مش مهم حد يسمع عنه، فهذا ممدوح عند الله تبارك وتعالى. إن استأذن لم يؤذن له، هذه من صفاته أيضا، لا جهل لا شهرة له، لا يريد منصب، إن استأذن على أحد المشاهير أو أحد الولاء أو أحد من الناس حدش يأذن له. ليه؟ لأنه ملوش كرت مثلا أو ملوش رتبة على كتفيه أو غير ذلك، فهو لا يعرف، لا يعرفه الناس، فلان جاي، جاي فلان، إيه يعني من هذا فلان؟ ولكن إذا كان رتبة أو كان زعيما أو غير ذلك قبلها بكم يوم يتعرف إن فلان جاي. وإن شفع لم يشفع، أي إن ذهب يشفع لأحد فلا أحد يقبل شفاعته لأنه لا جاهل ولا شهرة ولا معرفة له، فهذا هو حال العبد الذي قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عقد مقارنة بين اثنين، الأول عبد للدينار، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، ده الأول. الثاني طوبى لعبد آخذ بعنان فرس. قال الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا باب ثالث أيضا. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. أظن أن هذا عنوان هذا الباب يدل على أن هذا أصل من أصول كتاب التوحيد، أصل من أصول كتاب التوحيد، لأننا كمسلمين بنكون رعايا في دولة إسلامية، في أمتنا احنا بنبقى رعايا أو شعب في دولة إسلامية. هذه الدولة الإسلامية لها زعيم، لها ملك، لها خليفة، لها إمام يحدد العلاقة بيننا وبين هذا الإمام، نوع الطاعة اللي بيننا وبين هذا الإمام، هذا يقصده الشيخ رحمه الله. كذلك عندنا علماء، معروف إن المسلمين بيحترموا علماءهم. بيضع الشيخ أيضا حدود في العلاقة بينك وبين العالم اللي أنت بتنتمي له أو بتحبه أو بتوقره أو بتسمع له أو بتستفتيه. فهذه حدود أراد الشيخ رحمه الله أن يبينها فيما بينك وبين الأمير أو الخليفة أو فيما بينك وبين العالم. والأصل أن هذه أن حدود العلاقة التي بينك وبين الخليفة وبينك وبين العالم بتكون على حسب دين الله تبارك وتعالى، بيحددها الدين، لا بيحددها القانون ولا بيحددها العرف ولا بيحددها الديمقراطية، ولكن الأصل عندنا كمسلمين العلاقة دي اللي بيحددها مين؟ بيحددها رب العالمين. القرآن والسنة يعني فيهم كنوز، ذخائر وأدلة كثيرة في نوع العلاقة بين المسلم، المسلم عوام المسلمين، وبين الملوك وبين العلماء، خاصة في باب الطاعة، طاعة الخليفة أو طاعة الرئيس أو طاعة الزعيم أو طاعة العالم. إحنا عندنا كأهل سنة الحدود في العلاقة بيننا وبين العلماء فيها نوع من التحرر، لأن علماءنا علماء أهل السنة ليس عندهم الكهنوتية أو التسلط. أما علماء الصوفية أو علماء الشيعة فهو منهج عندهم، يعني عند الصوفية يقول ينبغي أن تكون بين يدي المريد، ينبغي أن يكون بين يدي العالم كالغاسل على المغسل. يبقى المريد ده هو الطالب العلم أو المحب لهذا العالم بيكون بين يديه كالمغسل على المغسل، كالميت يغسله، يعمل معه ما يشاء، يسيطر على فكره على ثقافته، يعني يأمره بما شاء فينفذ. إنما احنا عندنا كأهل السنة وجماعة الأمر ليس بهذه الصورة. والأصل في الطاعة خاصة الطاعة الدينية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، والطاعة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنها تكون تابعة لطاعة مين؟ لطاعة الله، لأنهم يقيمون لنا تشريعات مفروغ منها مسبقا، وهي التشريعات الإسلامية. هذه التشريعات شرعها الله تبارك وتعالى، وضع لنا حدود في الشرائع بيقوم عليها الأمير وبيساعده العالم عليها ويطبقها على الشعب، يعني محكوم فيها مسبقا، مش محتاج ان هو يجيب قوانين او غير ذلك فيجدد هذه الاحكام. فيكون العلاقة فيما بيننا وبين الحاكم طاعة، ولكن بشرط انها تكون ايه؟ في الله تبارك وتعالى، اي فيما امر الله تبارك وتعالى. اذا خالف ما امر الله تبارك وتعالى فلا طاعة له علينا. ولكن ليس معنى لا طاعة له علينا ان احنا نروح نموته او غير ذلك، لا، لا اطيعه في هذا الامر. اذا امرني الحاكم بامر من الامور فيه مخالفة، كان امرني بالربا، امرني بالربا مثلا، لا اطيعه، انما امرني بشيء مشروع فانا اطيعه لان طاعته واجبة في هذا الوقت. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله تبارك وتعالى هي دين وأصل من الأصول التي ينبغي أن يعني نعيش له، أن نطيع الله تبارك وتعالى. وهذا الباب ساقه الشيخ رحمه الله لكي يبين نوع الشرك الذي يقع في هذا الأمر، أن يحلل العالم ما حرمه الله فنطيره، أو يحلل الأمير أمرا أحله الله تبارك وتعالى فنطيعه. هذه مما يعني أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه في هذا الكتاب، فكان فناسب جدا أن يكون هذا الكتاب ضمن كتاب التوحيد. والله تبارك وتعالى عليم بخلقه، عليم بما يليق بخلقه، فحكم بهذه الأحكام الشرعية وأمرنا بتطبيقها. فما أحله الله تبارك وتعالى وحرمه فهو بالنسبة لنا دين، ولا دخل لحاكم ولا لعالم في هذا الأمر، بل هو موقع عن الله تبارك وتعالى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فطاعة العلماء في الأصل طاعة توقير واحترام، طاعة توقير واحترام. أنا أحترم العالم اللي أنا يعني بحبه وبنتمي إليه، فهذا الانتماء بيكون مبناه على الاحترام والتوقير. ولكن هل لي أن أقلد العالم؟ إن أقلده أو ما أقلدوش؟ عشان ما ممكن تلاقي كلام إن يقول لك الناس دول الحرام نقلد العلماء. هل احنا كعوام مسلمين نقلد العالم ام لا نقلده؟ طبعا في باب في اصول الفقه اسمه باب الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد. ومعنى التقليد ان نقلد العالم فيما وصل اليه من حكم شرعي. العالم بيمتلك أدوات بحث، عنده أدوات للبحث، عنده أصول فقه، عنده أصول تفسير، عنده أصول حديث، دي كلها اسمها أدوات. استخدم هذه الأدوات في النصوص الشرعية فأخرج لنا أحكام شرعية. طيب إحنا كعوام، نحن كعوام، هل عندنا نفس الأدوات والملكات؟ ما عندنا من هذا شيء. طيب إذا استخدم العالم هذه الأدوات بما معه من خبرة ومن علم، وسهر الليل وقام النهار يبحث في هذه المسائل وغاص في بطون الكتب وأخرج لنا هذا الحكم الشرعي، نأخذ به أم لا؟ نأخذ به. وعلى هذا كان علماء الأمة كأصحاب المذاهب الأربعة، كان كثير من العلماء يقلدونهم. وهناك فارق بين أن يغوص العالم في بحث مسألة ما، وبين أن يكون هناك آخر يرجح بين أقوال هؤلاء الغواصين. يعني مثلا أنا قرأت مسألة فجبت كلام أبو حنيفة وكلام مالك والشافعي وأحمد، واستطعت بخبرتي المتواضعة أن أرجح بين كلام هؤلاء الأربعة فأختار كلام الشافعي مثلا. هذه حدود. ولكن كان هناك علماء مجتهدين كانوا لا يقلدون أحد أو لا يرجحون بين كلام العلماء، بل هم الذين أخرجوا لنا هذه القواعد الفقهية وهذه الأحكام بالاستقراء. تمام؟ طيب العوام يقلدون العالم أم لا إذا أفتى؟ فأنا مثلا أطمئن إلى أحد العلماء في هذا الزمان وأفتى بفتوى من الفتاوى، لي أن أقلده. ولكن كان العلماء قديما ينهون عن التقليد، ولكن كان مقصود العلماء بالنهي عن التقليد كان متوجها إلى طلبة العلم، كان متوجه إلى مين؟ طالب العلم. يعني كان أبو حنيفة ينهى عن التقليد، كان مالك والشافعي وأحمد، محدش يقلدني. ليه؟ لان كان بيخاطب مثلا، يخاطب الخلاب مثلا يعني، قال لابو داود هؤلاء العلماء، ولكن العوام اللي هو لا يعرف عمره ما سمع يعني حاجه اسمها اصول فقه، ولا يعرف اي حاجه اسمها ادله، ولا ضعيف ولا صحيح ولا مرسل ولا ذلك، هل يلزم العوام من هذا شيء؟ فعوام المسلمين لهم ان يلتزموا فتوى من عالم يطمئنون اليه فيقللونه فيها، اما طالب العلم فعليه ان يجتهد ويبحث ويناقش هذا العالم المجتهد في فتوى، هل ما هو الدليل على ذلك، وكيف جئت بهذه الفتوى، ما هي الادوات التي استخدمتها في هذا. فعلاقه المسلمين بالعالم تكون بهذه الصفة، ومبناها أصلا على الاحترام والتوقير. فلو جاء أحد العلماء وحلل لنا أشياء حرمها الله، أن يفتي بتحليل الربا، تمام، يفتي بالتبرج، ممكن تجد غرائب في هذا الزمان. والله أنا سمعت كلام، فتوى صدرت عن أحد الناس، إن صحت هذه الفتوى فكأن هذا الرجل جن، كأنه يعني أصيب بجنون. في إذاعة لندن وأنا أستمع للأخبار، فتوى من عالم يقول أن التمثيل وخاصة المشاهد التي فيها إثارة حلال. فصدمت بهذا الكلام في البداية، ثم جاء بعد ذلك تفصيل لهذا الأمر، ما الشاهد على ذلك ومن أين جئت بهذا الكلام؟ قال الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وراودته التي هو في نفسها عن نفسه. طب كيف وجهت هذا الدليل؟ قال: توجيه هذا الدليل أن هذا مشهد نقله الله تبارك وتعالى إلينا من أيام يوسف عليه السلام، لأن فيه نوع من أنواع التشوق للقصة، وفيه نوع من إيضاح القصة، وفيه إثارة راودته. فلا مانع من أن يعني يكون فيه أفلام وفيها إثارة للارتقاء بالمستوى الثقافي عند الناس، وللأسف يقولون انه عالم. فاذا يعني جه العوام مثلا، او رجل يعني يستمع من هذا الانسان هذا الكلام وياخذ به، ماذا سيكون الامر؟ فهذه طامات وهذه مصيبات. او كالذي يعني اتصل ايام الدكتور عبد الله بدر وقضيه الممثله الفاجره، وجه واحد بقى معمم والعم قد كده، ها، ويقول ان الممثله دي وليه من اولياء الله الصالحين. ليه؟ ده بتدخل السرور على الناس. فده بيحلل المحرمات، هل يطاع في هذا؟ هل يطاع في هذا؟ فهذه من الورطات الكبيره. فالشيخ رحمه الله بيقصد في هذا الباب انه لا يجوز ان يطاع عالم اذا احل او حلل ما حرمه الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للأمير أو الوالي أو الحاكم، علاقتنا بهذا الإنسان هي علاقة إلزام وطاعة، يجب علينا أن نطيع هذا الإنسان، ولكن نطيعه في الحدود المشروعة، كما في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. من منطلق هذا الحديث، لو أن الحكام بل حكام العالم التزموا هذا الحديث لأغناهم عن ما يسمى بالديمقراطية. طبعا كما تعلمون أن هناك تصادم كثير في كثير من الديمقراطية وبين الإسلام، تجد فيه تصادم يعني كبير جدا بين الديمقراطية وبين الإسلام. كمثلا كمثال، بيتصادم الإسلام مع الديمقراطية في حكم الأغلبية، أو في حكم التشريع، أو في حكم وجود معارضة. الإسلام بيرفض هذه الأشياء، حكم الأغلبية. هل الإسلام بيلتزم حكم الأغلبية في كل الحالات؟ النبي أحيانا كان بيأخذ بحكم الأغلبية صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان بيأخذ بحكم الأقلية، وأحيانا كان بياخد القرار لوحده صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان بياخد برأي واحد بس. في وجود الأمة بالكامل أخذ برأي أم سلمة ولا لأ؟ في وجود الجيش كان 1400 وأخذ برأي إيه؟ فالحاصل إن بيكون القرار الذي يتخذ أو الشورى التي تتخذ إذا كانت فيها مصلحة وصواب، إنما حكم الأغلبية أو حكم الأغلبية كما نرى. ما جاء إلا بالمفاسد. فالإسلام بيصطدم مع كثير من بنود وأصول الديمقراطية. من هذا في قضية التشريعات وقضية السمع والطاعة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر قاعدة فيما يربط الحاكم بالمحكوم، أن هناك حدود للطاعة. إذا أمرني الحاكم بأمر فيه معصية أنا أعلمها لا أطيعه، وإن أمرني بأمر فيه طاعة أو تشريع صحيح فأنا أطيعه وأجيبه. طيب لو أن كل المسلمين أخذوا بهذا الحديث ما كنا وجدنا ما يسمى بالثورات ولا المعارضة. ليه؟ لأن القوانين الوضعية التي تطبق في كل مؤسسات الدولة، كل مؤسسات الدولة بيشتغل فيها موظفين، الموظفين دول بيعملوا في هذه المؤسسات على حسب القوانين والتشريعات الموضوعة من قبل المجلس النواب. طيب في أفراد في هذه المؤسسات لهم اتجاهات معينة، في اتجاهات، ده اتجاه سلفي، ده اتجاه ليبرالي، ده اتجاه علماني، ده اتجاه شيعي، ده اتجاه مش عارف ايه. فلو أن واحد من هؤلاء لا تناسبه هذه القوانين وهذه القرارات ممكن ما يعملهاش أصلاً، رغم أنه هو موظف، موظف عند مين؟ عند الدولة، فما يعملهاش، وممكن يعملها هو غير راض عنها، فيتكون في نفسه رواسب كثيرة وتؤهله للثورة. إحنا مثلاً صورنا ليه؟ لماذا صار الشعب المصري؟ لأن كان في حاجات مش عجباه،